محال، ولهذا قال فهم مقمحون، والقمح والمقمح هو الرافل رأسه كما قالت أم زرع في كلامها وأشرب فأتقمح أي أشرب فأروى وأرفع رأسي أشرب فأروى وأرفع رأسي تهنيئا وترويا واكتفى بذكر الغل في العنق عن ذكر اليدين وإن كانتا مرادتين، والغل إنما يعرف فيما جمع اليدين مع العنق. قال ابن عباس في قوله إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، قال هو كقوله عز وجل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني بذلك أن أيديهم موثوقة إلى أعناقهم لا يستطيعون أن يبسطوها بخير. وقال مجاهد فهم مقمحون، قال رافع رؤوسهم رافع رؤوسهم وأيديهم موضوعة على أفواههم فهم مغلولون عن كل خير. وقوله وجعلنا من بين أيديهم سدا، قال مجاهد عن الحق، ومن خلفهم سدا، قال مجاهد عن الحق فهم مترددون، وقال قتادة الضلالات. وقوله فأغشيناهم أي أغشينا أبصارهم عن الحق فهم لا يبصرون أي لا ينتفعون بخير ولا يهتدون إليه. قال وجعل على أبصارهم وعلى أبصارهم غشاوة، وجعل على بصره غشاوة، وقال سبحانه وتعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. وهذه الآيات التي جعل الله سبحانه وتعالى على هؤلاء هي فيها إثبات للقدر، كما حاج عمر بن عبد العزيز غيلان القدر بهذه الآية، قال اقرأ ياسين، جاء به قال اقرأ أول ياسين، فلما قرأ وصل هذه الآيات قال ما تقول فيها، سكت، ما تقول فيها يا غيلان، سكت، وجعل ينظر بالبصر إلى السماء ويضع بصره بالله، ما تقول، جعل تنتفخ أوداجه ولا يعرف ماذا يقول، حتى قال كأني لم أسمع بهذه الآية إلا الآن، إني تائب يا أمير المؤمنين. فقال عمر بن عبد العزيز اللهم إن كان عبدك هذا كاذب، إن كان صادقا فثبته، وإن كان كاذبا فأذقه حر السلاح. المقصود من هذا أن هذه دعوة القدرية بل والجبرية، هذه الآيات ترد عليهم ردا واضحا. قال ابن جرير وروي عن ابن عباس أنه كان يقرأ فأعشيناهم بالعين المهملة من العشاء وهو داء في العين. فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم جعل الله هذا السد بينهم وبين الإسلام والإيمان فهم لا يخلصون إليه. وقرأ إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ثم قال من منعه الله لا يستطيع. وقال عكرمة قال أبو جهل ليطوئت محمدا لأفعلن ولأفعلن. فأنزلت إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا إلى قوله فهم لا يبصرون. قال وكانوا يقولون هذا محمد فيقول أين هو لا يبصره. جعله الله سبحانه وتعالى أعمى بصره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يريد أن يؤذيه، فخرج من بينه ووضع على رؤوسهم التراب جميعا وهم لا يبصرون. رواه ابن جرير وقال ابن إسحاق عن محمد بن كعب قال أبو جهل وهم جلوس إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه كنتم ملوكا فإذا متم بعثتم بعد موتكم وكانت لكم جنان خير من جنان الأردن.

سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. هذا حديث جرير بن عبد الله البجلي رواه مسلم في صحيحه وبين فيه أن من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزره وزر من عمل بها. وما معنى سنة؟ بمعنى أنه أحيا سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أقام خيرا فتبعه الناس على هذا الخير فله أجر من فعل ذلك. وهذا في الحقيقة من أعظم التجارة مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم ما من أحد منهم إلا وترك وقفا له، ما في أحد من الصحابة إلا كان له وقف، عمل وقفا أوقفه لأجل الأجور للتكون. هذا غير طبعا العلم الذي ورثوه والجهاد الذي قام به الدين، وكان لهم أجور من تبعهم بعد ذلك. هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام بسبب الجهاد، دخلوا في الإسلام وصار ذريتهم ذرية المسلمين، هؤلاء كل من عمل عملا صالحا فهو في ميزان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ليش؟ لأن إذا أنفقت ما الذي دلك على الإنفاق؟ الدال على خير كفائه هم الصحابة، فكل هذا في ميزان حسناتي. لو أنفقت، لو أعطيت، لو تصدقت، لو صليت، مهما فعلت من أعمال صالحة كل هذا في ميزان الصحابة، سيكون في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم أولا لأنه أول من أمر بهذا وحث عليه، ثم في ميزان أصحابه الذين بلغوا ذلك عنه. فلذلك لا يمكن أن تصل إلى ما وصل إليه مهما كنت في يعني في العبادة والعمل الصالح الإسلام. فكل هذا توجه عليه نعم، لكن الذي دلك الأول على هذا، والأول الذي دل هذا أيضا له أجر هذا الأمر. هي سنن، هذه من سنن حسنة التي، ولذلك ينبغي أن تحرص على هذه مهما تعبدت الأعمال المتعدية أفضل. لما سئل الإمام أحمد طلب العلم أفضل، طلب العلم أفضل أو قيام الليل وصلاة الليل؟ قال طلب العلم، قال هذا لنفسه، لكن طلب العلم له المسلمين، نفع العبادة المتعدية أفضل بلا شك. فهذا الأعمال الصالحة التي يقوم بها المرء يؤجر عليها يعني ليس لا يأخذ أجر عملها، العمل هي هو الذي يعمل هو به، لا لا يأخذ هذا فقط، بل هو ومن تبعه ومن تبعه ومن تبعه ومن دل على هذا قبل ويعني أقصد ومن سيتبع بعد ذلك سيكون له أجور كل الأجور التي تأتي له بعد هذا الأمر. لذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، ولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته، يلحقه من بعد موته، يلحقه أجر ذلك من بعد موته عليه الصلاة والسلام. قال هذا الحديث من أعظم الأحاديث في الحقيقة التي يحس فيها على الأعمال الصالحة المتعدية التي يكون لك أجر الأثر الذي تقوم به بعد موتك. ولذلك قال سبحانه وتعالى: ليس الإنسان إلا ما سعى. ما سعى ما عمل. طيب، والولد من كسب أبيه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. وكل عمل صالح يقوم به الولد يكون في ميزان حسنات الوالد، وكل عمل صالح يقوم به يعني ولده فيكون في ميزان الوالد ووالد الوالد أيضا، وهكذا فيجتمع له أجر هذا الولد والعقب وكل من يعقبه من الأولاد. وهذا وجعلها كلمة باقية في عقبه، هذا العقب ليكون له. فلذلك قال: ومن ذرية، والأنبياء كانوا يدعون بهذا، يدعون بالدعاء بالذرية. ليش؟ لأن أجر كل من يأتي من ذريته ومن أبنائه وأبناء أبنائه وهكذا، كل هذا يكون في ميزان حسناته. فليكثر العبد من الأولاد الصالحين ويحرص على الأنشئة الإسلامية الصحيحة حتى يكون له هذه الأجور وهذا الخير العظيم. والعكس بالعكس، والعكس كذلك ضد هذا سنة سيئة. البدع التي ينشرها في الناس ليس عنده دليل عليها، وإنما هو قول كذا أو الشيخ الفلاني أو كذا أو لذلك لا تكون رأسا في بدعة، احذر، كن على حذر شديد. ولو كان مسألة فيها فلان أو نفس غير مطمئن ما فيه شيء واضح لا تفعل ولا تقل هذا الكلام واسكت، أرحم لك، لا تتحمل آثام. وكل من قتلة تقتل إلا وعلى ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. فالأولية كما أنها في الخير فيها أجر عظيمة، كذلك الأولية في الشر عليها آثام، فيها آثام عظيمة الأولية. فأول من أحدث القول قول جهم مثلا الجهمية عليه وزر كل من جاء بعد ذلك بالجهمية، من أحدث التصوف، من أحدث كذا، من أحدث البدعة الفلانية، فعليه أوزار من تبعه على ذلك عياذ بالله. فلذلك يكتب ما قدم وآثارهم، فانتبه لهذا الأثر أن يكون خيرا تتركه. نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أمه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية من بعده. فقال سفيان الثوري: لماذا قال ولد صالح يدعو له؟ نحن قلنا أنه أي عمل صالح سيكون في ميزان الوالد، لماذا خص الدعاء هنا وترغيب لترغيب الولد في الدعاء لوالدين؟ قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فيدعو لهما. ولذلك سبحان الله ننظر الى ابي هريره من توفيق الله له، يقول: اللهم اغفر لمن استغفر لأبي هريرة وأمه. فجعل هذه الأمة بعد ذلك: اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمه، حتى تنال إيش دعوة أبي هريرة لأن يغفر الله لك. نعم. وقال سفيان الثوري عن أبي سعيد قال: سمعت مجاهدا يقول في قوله: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم. قال: ما أورثوا لما بها الضلالة. وقال سعيد بن جبير في قوله ويكتب ما قدموا وآثارهم يعني ما أثروا، يقول ما سنوا ما سنوا من سنة فعمل بها قوم من بعده موتهم فإن كان خيرا فله مثل أجورهم لا ينقص من أجر من عمل شيئا من عمله شيئا، وإن كانت شرا فعليه مثل أوزارهم ولا ينقص من أوزار من عمله شيئا. مثل ما يقول واحد جالس ما أوليكم يا شباب نطلع طلعا نروح بنكوك نروح يعني كذا البلد الفلاني فيها بنات وفي كذا وفي فساد يعني الفساد ما أوليكم نروح، فقال طيب يلا هذا ما تحمل اسمه فقط هو ومن كل شلة الخربانة هذه اللي تبعته وكان سببا فيها يلحق اسم الجميع يهزم بالله. طيب ما قولكم يا في أن نجيب لنا كذا يعني من هذه الأمور والأفلام وكذا نجيب لنا أفلام أو إحنا نجيب، هذا كله سنن سيئة يهزم بالله أوزار والد يأتي لأولاده بهذه الأشياء في البيت الأولاد انحرفوا وفسدوا بسبب ما أتلهم من تلفاز من أفلام من كذا فسدوا، فهذا عليه وزر وليس له أجر في هؤلاء الأولاد بل هو سن فيهم سنة سيئة. حتى أي شيء حتى لو قال لولده يا حمار عليه وزر إذا تعلم هذا الحمار الكلمة هذه أو الدخان أمامه تعود بالقول أو بالفعل وتعود الولد هذه العادة السيئة وفعل هذه المعصية فعليه وزر كل من تبعه من الأولاد وعلينا بإيدك. وهكذا الصلاة صلاة الجماعة ما ذهب لصلاة الجماعة وتعود وتكسل فيها وتهاون بها فعليه وزر من فعل ذلك، وهكذا كما أن له أجر عظيم بقيامه عليهم وأمره كذا كذلك عليه من الأوزار بكل من تساهل من تهاون في أمر أو فعل معصية وكان هو له سبب فيه. والقول الثاني أن المراد بذلك آثار خطاهم إلى الطاعة أو المعصية. قال مجاهد ما قدموا أعمالهم وآثارهم قال خطاهم بأرجلهم، وكذا قال الحسن وقتادة وآثارهم يعني خطاهم، قال قتادة لو كان الله تعالى مغفلا شيئا من شأنك يا ابن آدم أغفل ما تعفى الرياح من هذه الآثار ولكن أحصى على ابن آدم أثره وعمله كله حتى أحصى هذا الأثر فيما هو من طاعة الله أو من معصيته. يعني المشي والخطوات التي تمشيها تكتب عليك إما حسنات وإما سيئات بهذه الخطوات التي تخطوها تخطوها في طاعة في سبيل الله اغبرت قدماك في سبيل الله كان لك. لذلك سبحان الله حديث جميل من أبي بكر رضي الله عنه لما جهز جيش أسامة وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت أوصى بإنفاذ جيش أسامة وكان فيه أبو بكر وعمر، فلما جهز أبو بكر أسامة يعني للإمارة والانصراف للجيش استأذنه واضطر أبو بكر أن يبقى لأنه هو الذي سيقوم على شؤون المسلمين واستأذنه في عمر فأذن أبو بكر استأذن أسامة الذي ممكن فأبقاه معه وهو ماشي أسامة بالجيش ركب فرسه وبدأ ينطلق وبدأ ينطلق الناس معه مشى أبو بكر رضي الله تعالى عنه معه قال يا خليفة رسول الله أنا يعني كيف أنا أركب وأنت تمشي؟ قال دعني أنا أريد أن تضر قدماي في سبيل الله هذه الخطوات هذه الخطوات تكتب لي أن أمشي مع الجيش حتى لا يعني كل أجر هذا الجيش في صلوات فشيء يعني اهتمام عظيم جدا بأن يمشي في الطاعة، أن يمشي في طاعة الله سبحانه وتعالى ولو خطوات. ولذلك كان الشيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله لما سئل عن النبي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أن يمشي الرجل في نعل واحد، فقال له القائل: يا شيخ يجوز أن أمشي يعني في نعل إذا احتجت؟ قال: لا. قال: الشيخ يعني ممكن خطوة بس. قال: لا تعصي الله ولو بخطوة، لا تعصي الله ولو بخطوة. فينبغي أن نحرص على ألا نمشي خطوة إلا، ثم هذه فيها أجور عظيمة غير يعني أجر الصلاة في الذهاب للصلاة وأجر صلاة الجمعة في خطوة واحدة كل خطوة. حديث أبي بكر: أجر صيام سنة وقيامها بخطوة بكل خطوة، إذا بكرت وابتكرت وغسلت واغتسلت يعني ذهبت مبكرا واستمعت وأنصت ولم تلق. المقصد من هذه مسألة الخطوات مسألة عظيمة، ولذلك هو القول الآخر في الآية، والصحيح أن الآية شاملة هذا وهذا، هذا صحيح. روى الإمام أحمد: فمسموع منكم أن يكتب أثره في طاعة الله فليفعل. روى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله قال: وهذه تكتب أجور، وتكتب لك، هذه تشهد لك، هذه المواطن التي تمشي فيها في الطاعة أو تمشي فيها المعصية، والأماكن التي تعصي الله فيها الأماكن التي تشهد لك يوم القيامة. فلا يعني يضيع شيء، هي تحدث أخبارها يعني إيش؟ يعني تتحدث بما حصل فيها المكان والخطوات، كل هذا يكون لك فيها إثناء. روى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله قال: خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. وهكذا رواه مسلم. نعم، ذاك بواب البخاري باب احتساب الآثار، باب احتساب الآثار. في حديث ابن عباس: كانت الأنصار بعيدة منازلهم من المسجد، فأرادوا أن يخرجوا، فنزلت ونكتب ما قدموا آثارهم، فثبتوا. صح الشيخ الألباني، هو عن ابن ماجه. وهذا الحديث يشكل عليه ماذا؟ يشكل عليه أن هذه السورة مكية، وما حصل في هذه يعني في بقاء في بني سلمة في المدينة، فكيف يكون التوجيه؟ كيف الجواب؟ الجواب أن يقال: لا مانع أن يتعدد ويتكرر النزول. يا ولد لا تنام، تعال هنا اقترب، وأن يكون نزلت أو تأخرت هذه الآية فنزلت في المدينة. المهم أنه لا مانع من هذا ولا إشكال فيه إن شاء الله. وأي خطوة سواء كانت في الجهاد أو في عمل صالح، قال صلى الله عليه وسلم: أن أمشي مع أخي في حاجته حتى أنفذ له أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي شهرا. الخطوات هذه تحتسبها، تحتسب الخطوات. والأفضل في بعض الأعمال المشي على الأقدام فيها، إعمال الخطى إلى المساجد، وإعمال الأقدام إلى المساجد. نعم، الجهاد في سبيل الله إن احتاج الأمر، يعني إن لم يتيسر المشي، فإذا لم يتيسر الركوب ومشى الحج، إذا لم يتيسر الركوب ومشى لا بس، لكن أن يتعمد أن يضيق على نفسه أو يؤذي نفسه بالمشي، كالذي نذر أن يحج ماشيه، مع أن الله تعالى قال رجالا أو ركبان، لكن هنا قال هنا ينبغي أن يذهب إلى يعني إلى الحج بالوسيلة الأرفق لي، وهو لا شك الركوب أفضل، ولكن إذا أودعت دابته يعني لم يستطع إلا المشي مشى، يكون له الأجر على قدر المشقة وضحوها. فلا يتعمد في الحج مثلا أن يحج ماشيا ويتقرب إلى الله بمشي حينئذ، هذا خطأ. وبعضهم وكذلك في الطواف، كذلك في الطواف، طواف البيت، ما يرفع رجلا أو يضع أخرى أو يضع رجلا إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه خطيئة، فهو له بخطواته هذه التي يمشيها رفع درجات ومحو سيئات. أما أن يتعمد المشي أو نذر أن يمشي لصلة الرحم، نذر أن يمشي للحج أو كذا، نقول له لا يلزمه المشي، وليست هذه بقربة حتى نتعمد المشي فيها، ولا نفعل كما تفعل بعض الجماعات المبتدعة، عندهم جماعة تخرج للتبليغ اسمها جماعة الأقدام، تمشي القرى على أقدامها، وإذا ما يعني هذه يعتبرونها من الأعمال العظيمة جدا التي يتقربون بها إلى الله، فيتعبون أنفسهم ويتعبون أرجلهم، زعم منهم أن هذه يعني أعظم أجرا وأكثر ثوابا، وهذا ما يزدادون إلا إثما فوق إثم التبليغ الباطل هذا المبتدع.